فأقول أن هذه الأمة لم يخرج منها من يكفي الجهاد حتى لو كان الجهاد فرض كفاية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا وأن يحركها إلى الجهاد وأن يجعل أهم ما نهتم به بعد الإيمان الجهاد، لأن كما قال ابن تيمية وأوجب الواجبات بعد الإيمان الدفاع عن أراضي المسلمين ودفع الطائل إذا داهم العدو أرض المسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الجهاد في أولى أولوياته، ونسأله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يتقبل شهداءنا وأن يرفعهم فعليين. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم شفعاء في أهلهم وأن تسكنهم فسيح جناتك وتعليهم في أعلى عليين يا رب العالمين. فأصلي وأسلم على رسولك صلى الله عليه وسلم، واعذروني على الإطالة، ولكن هذا الموضوع يحتاج حقيقة إلى أن يمتلئ له علماء لا أمثالي أن يتكلموا بمثله، ويحتاج إلى مجلدات ويحتاج إلى مصنفات حتى نتكلم بأهميته، لا أن يمتلئ جهلة أمثالي. وارفل بثوب المكرمات مدوجا تاج الوقار، فخذه ذاك شعارا. يا سالكا سبل المخاوف طاردا، شرف الحياة ولم تكن خوارا، نلت الشهادة في بلادك العدلا، جاوزت في تقلى بها أقطارا، روح العزيز كي تلال فقارا، ودار الحياة وذلها والعارا، وابدأ حياة في البلاد هنيئة، لا ضيقة تشكو ولا أكدارا. وارفل بثوب الكرمات متوجا تاج الوقار، فخذه ذاك شعارا. يا سالكا سبل المخاوف طالبا، شرف الحياة ولم تكن خوارا، ملت الشهادة في بلادك بعدما، جاوزت في تقلى بها أقطارا، ملت الشهادة في بلادك بعدما، جاوزت في تقلى بها أقطارا. وجهدت تبحث عن مناهل في الفلا، فتقيت من ماء السماء أمطارا، بل يهنك الرحمن جار مكرم، هل تبتغي عن ذا الجوار جوارا. أنت الشهيد عبيق مسكك شاهد، والمسك أبدال الورى أسرارا. أنت الشهيد عبيق مسكك شاهد، والمسك أبدال الورى أسرارا. كم قد تبارك بيومك ريهة، كم قد جيشا يحتوي الأنصارا، تطوي الفيافي بالجحافل خائضا وحل المنايا لم تزل بتارا يا فارسا أعيا الفوارس كلها أسلمت أرباب العقول حيارا أو قد تنارا في الفؤاد لهيبة فرمى الفؤاد من اللظى أشعارا وتركت قلبي كاليتيم يئن في ليل الأسى وعهدته صبارا ماذا أقول وللمصائب صيحة قد شتتت في خاطري أفكارا ماذا أقول وللمصائب صيحة قد شتتت في خاطري أفكارا ماذا أقول وللقصائد أنة أسفلت منها الدمع والأحبارا قل للطواغيت الفراعنة الأولى رفعوا الصليب وحاربوا الجبارا خدوا أخاديدا لنا واحموا الحما وابنوا الحصون وشيدوا الأدوارا وابنوا لكم في كل ريع آية وتجبروا واستبطروا استبطارا إن كنتم ريحا فقد قابلتم ولقيتم من بأسنا إعصارا فالله مولانا ولا مولى لكم والله ينصر جنده الأبرار فالله مولانا ولا مولى لكم والله ينصر جنده الأبرار الله أكبر حيث سارت بك الأيمان والقسم واترك صروح بني الرمان تنهدم واستنطق الشعر عل الشعر ينطقنا فطالما أخرست أقلامنا السلم واسترقي بالنصر فالأسحار راحلة والفجر من أفق الإشراق يبتسم واطرب لي يوم صبيح وجهي نحسبه عيدا إذا أسبغت من ربنا النعم إذ أصبح الكفر والطغيان منقعرا وسامرت أهله بعد الندى النقم من ضربة من سديد الرأي صوبها صرح الطغاة فما ذلت به قدم لله درك من أفد تغير فدا على العدو فتسقط ثم تنتقم لله در هدات قاد منهلهم وردا الجهاد فكم من ورده رقم إذ سجلت حسبات الأبطال منقبتان تظل في موجات التاريخ تلتقم أكان يقصدها الطائي في زمان ماض ليشكر ما أبداه معتصم تلك المقالة في بيت أصرفه لعصبة الخير لا يرضى لغيرهم رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك كل الخلق ما هدموا شوف السماء على الشيطان متبعة ثواقب من سماء الحق تقتحم كم قد أقامت لأمريكا مآثمها ينكي الصليب ودمع الكفر ينسجم أتاهم الثلاثاء النحس مصطحبان سود الليالي وفيها الموت والسقم أقول للروم بالأشعار مرتجزا للحق منتصرا بالله أعتصم ذوق الذي طالما ذقنا على قمه واسترقب صيحة من بعدها العدم واسترقب من جيوش الحق ملحمة تزلزل الأرض إن هبوا وإن قادموا تلك الجيوش التي اشتاقت إلى نزول عند الإله وبالإيمان تتسم إن كبر ارتجف الرمان وارتعدت فرس الأكاسير وانقادت لها الأمم من ذا يقابلها من ذا يقاتلها من ذا ينازل من بالنصر قد وسم كم مرة حفظ التاريخ عزتهم فما تحملها رق ولا قلم فالقادسية واليرموك تسبقهم ومؤتة وتبوك الخير تقتدم كم خبأت لجيوش الكفر من درطان صلب الشكيمة قد هاجت به الحمام هذا أسامة زار بساحتهم فهل تنازل ليث الغاب في الرقم زئيره هز أمريكا برمتها فأيقنت أنها حقا ستنعدم فذاك طاعون أمريكا وقاصمها وذاك طوفانها أو سيلها العارم الله أكبر أمريكا الدون خربات من بعد ما غرها التمكين والقدم فلا زادت عن عمائرها ولا السياسة تحميها ولا النظم ولا الولايات والهيئات تجمعها ولا الجيوش ولا القوات واللغم دارت بثورتها الرعنا وما علمت أن الجهاد لأرباب الهدى شمم أنه ذروة الإسلام يبلغها من الأنام فتى جدت به الهمام وأنه مطرب الأبطال إن سمعوا فضل الخيول خيول ما لها لجوم ناشدتكم يا ذوي التقوى مناشدة بالله بارئكم بالله ربكم ناشدتكم يا ذوي التقوى مناشدة بالله بارئكم بالله ربكم أترغبون بأن تؤتى محارمكم وأن رد ما في الأوطان ينسدم وأن نار الكفر يغشى الأرض أجمعها ويستبيحه الأعداء وينتقم دق الصليبون واقيت الحروب لنا وأجمعوا أمرهم بالكيد واجترموا واستنثروا كل عند من صليبتهم واستنزفوا حقدهم للدين واستهموا وأجنبوا رجلهم والخيل واجتهدوا وأوقدوا نارهم للحرب والتحموا إن يظهروا فيكم لا يرقبوا بكم إلا ولا زماما لو تنفع الذمم حلت كوارث في الإسلام مؤلمة بكى لها عرب الإسلام والعجم أبو البقاء بكى من شأن أندلس حتى القصيدة تبكي وهي تنتظم من شأن طاهرة للعهر مكرهة تقاد قهرا ونار الحزن تضطرم وحزني تكلى على الأحباب سمرها دمع الليالي وفي أحشائها حمام ودم طفل على الأم الحنون بكى يحول بينهما الطغيان والجرم وجميشا من على الإسلام ملتئم أمسى على الكفر والتنصير ينقسم وبلدة يعتلي الناقوس مسجدها وفي محاربها الصندال قد رسموا فالدين ممتهن والعرض منتهك والمال منتهب والحق محتضم يا مسلمون هل انساقت حاميتكم أم حلكم وهن أم فيكم صمم يا ويحانا أغمدت أسياف عزتنا وسامنا الذل عرض الكفر والعجم فهل لهم من دار الإسلام معتصم بالله منتصر لله ينتقم وهل لهم فارس في الحرب مرتعه يبلو البلاء إذا الأسياف تلتحم أين الرجال الأولى خاضوا صبيحتها يوم النزال إذا ما التفت اللجوم أين الأوبات أوبات الضيم من رفضوا حكم الطغاة وللطغيان قد هدموا لا أبعد الله عن عيني قساورة تحمى بهم حرمات الإسلام والقيام لا أبعد الله عن عيني قساورة تحمى بهم حرمات الإسلام والقيام